السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، ولازلنا وإياكم في هذه الدروس المتواصلة والمعنونة بالكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. معنا في هذا اللقاء كبيرة من كبائر الذنوب، ومصيبة من المصائب، وبلية من البلايا التي تذهب العقول، هذه العقول التي كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان أو بني آدم بها، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. شرب الخمر، وما أدراكم ما شرب الخمر. الله سبحانه وتعالى من حكمته الحكيم أنه تدرج مع عباده في تحريم الخمر، وذلك لأن الجاهليين كانوا يدمنون على شربها، ولا عجب في ذلك، إذ أنهم كانوا يعيشون في مجتمع تعلوه وتظهر فيه الفواحش والمنكرات، وأعظم المنكرات الكفر والشرك بالله رب الأرض والسماوات، فكانوا يدمنون على شرب الخمر في يومهم وليلتهم. وجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا مشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلموا وحسن إسلامهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فكانت النفوس قد اعتادت على شرب أم الخبائث الخمر. فالله سبحانه وتعالى تدرج بعباده سبحانه وتعالى، وهو الحكيم جل في علاه، في تحريم هذه الخبيثة وفي تحريم هذه الكبيرة الشنيعة. قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فلفت القرآن الكريم بهذه الآية الكريمة انتباه المسلمين أنه وإن كان في الخمر نفع، وإن كان فيها شيء من النشوة و الشعور بالسعادة الوهمية، إلا أن إثمها والمضار المترتبة عليها أعظم من هذه المنافع الزائفة. يعني جعلت هذه الآية المسلم في تلك الأثناء الذي يشرب الخمر، لأنه كان مباحا قبل نزول هذه الآية وحتى بعد نزولها، جعلته يعني يتأمل يفكر، لأنهم كانوا أصحاب عقول راجحة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يعني يحاسب نفسه: ما الذي يجعلني أن أشرب شرابا إثمه أكبر من نفعه؟ ثم مر الوقت، فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد أن جرت حادثة من بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن أحدهم أما بعض الصحابة في صلاته وكان ثملا، كان سكرانا من الخمر، فيعني لبس الشيطان على لسانه الآيات، لأنه ذهب عقله ودخل الصلاة بذلك، فجاء النهي من الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فضيق الله تبارك وتعالى عليهم الفترة التي يباح لهم فيها شرب الخمر، فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب الخمر مثلا بعد صلاة الظهر مثلا، يتذكر سيستقبل بعد قليل صلاة أخرى، ولا يجوز له أن يصليها وهو سكران فيمتنع. إذا صلى العصر يريد أن يشرب، تذكر أنه سيستقبل بعد قليل صلاة المغرب يمتنع، إذا صلى المغرب تذكر صلاة العشاء، وهكذا. فكانوا من يشرب منهم الخمر رضي الله عنهم كانوا يؤخرون شرب الخمر إلى ما بعد صلاة العشاء. فبهذا الأمر ضيق عليهم الوقت في شرب الخمر. بعد ذلك تهيأت النفوس واستعدت لتلقي الأمر الإلهي الفاصل في هذه الكبيرة وفي أم الخبائث. فقال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا، خاطبهم بلفظ الإيمان وبوصف الإيمان، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إذا قرأت أو سمعت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني انتبه. هذه وصية من هذا الصحابي الجليل الفقيه العالم. إذا قرأت في القرآن الكريم أو سمعت أحدا يقرأ آية فيها يا أيها الذين آمنوا انتبه، إذا كان في يدك أمر اتركه وانتبه، أرعها سمعك. لماذا؟ هذا خطاب نداء من الله سبحانه وتعالى لك، فإما أن يكون أمرا تؤمر به وإما أن يكون نهيا تنهى عنه، فانتبه لهذا الخطاب من ربك سبحانه وتعالى. فقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. خلاص، تحريم مطلق وتحريم نهائي. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أعظم مناقبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سرعة استجابتهم لأوامر ربهم ونواهيه سبحانه وتعالى مباشرة. لم يتلكأوا، لم يقولوا كما يقول بعض المسلمين إذا سمعوا أمرا أو سمعوا نهيا يقول ما يخالف نتدرج فيه وشوي شوي ولا ندخل الدين بقوة كما يقولون، ولا أعرف حقيقة ما الذي يقصدونه بمثل هذه الكلمات. استجابوا، قالوا كما قال عمر انتهينا يا ربنا. فسكبت جرار الخمر في الطرقات وكسرت جرار الخمر وامتنعوا عن شرب أم الخبائث التي هي رأس كل شر ورأس كل رذيلة، كما في الأثر المعروف في القصة لرجل من بني إسرائيل كان صالحا ثم وضع في اختبار صعب، هذه يعني خلاصة القصة، إما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل غلاما وإما أن يزني بامرأة. فظن هذا الرجل أن أقل الأمور شرب الخمر، إما أن يشرب الخمر وإما أن يقتل وإما أن يزني، فظن هو أن أقل الأمور ضررا أن يشرب الخمر، فشرب الخمر، فما كان منه إلا أن ذهب عقله وسكر فقتل الولد وزنى بالمرأة. لذلك هي أم الخبائث، أصل كل شر والعياذ بالله. لذلك نرى هؤلاء، أسأل الله أن يهديهم وأن يبغض إليهم هذه الخبيثة وهذا الشراب النتن النجس الذي سماه الله تبارك وتعالى رجس فاجتنبوه. تراهم وللأسف إذا يعني تمكن الشراب من أحدهم يفعل الأمور المنكرة، يكون أضحوكة، يكون يعني كما نقول بين قوسين العفو بالكلمة مسخرة، يقع في الأمور المشينة. ربما بعضهم والعياذ بالله يقع على محارمه، وهذا وقع، وبعض الذين يدمنون المسكرات والمخدرات، وهذا طبعا إذا تكلمنا عن المسكر فمن باب أولى المخدر، الهروين والكوكايين وهذه الأمور يعني أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم منها، أمور مشينة، أمور مدمرة للمجتمعات، وهذا لا يناقش فيه أحد ولا يشك فيه أحد، كما يقولون لا يتناقش فيه اثنان ولا يتناطح فيه عنزان، باتفاق العقلاء وحتى المجانين أن هذه الأمور خبيثة وضارة ومدمرة، مدمرة جسديا ومدمرة على المال، تمحق البركة، مدمرة اجتماعيا أسريا اقتصاديا، مدمرة بجميع الجوانب. لنستمع لبعض النصوص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي ترهب المسلم من أن يقع في هذه الكبيرة العظيمة ألا وهي شرب الخمر. يقول صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر. وقلنا مرارا وتكرارا اللعن من الله يعني الطرد عن رحمة الله تبارك وتعالى، وقلنا مرارا وتكرارا ما الذي بقي للإنسان إذا طرد عن رحمة أرحم الراحمين. فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها، مبتاعها يعني شاريها، ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. الله أكبر. كل هؤلاء، يعني هذا دليل على شناعة هذه الكبيرة الفظيعة، أن كل طرف من قريب أو من بعيد له أدنى مشاركة في ترويجي أو تسويقي أو شربي أو عملي أو صناعتي أو تداولي هذا المنكر، هو مشارك في هذا الذنب العظيم، وحلت عليه اللعنة من رب العالمين. لعن الله الخمرة وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: إن الله حرم الخمرة وثمنها وحرم الميتة وثمنها وحرم الخنزير وثمنه. جمع النبي صلى الله عليه وسلم الخمر مع الميتة ومع الخنزير، هذه المحرمات التي تعد نجاسات كما نطق بذلك القرآن الكريم. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. يقول علماء الأصول الذين وضعوا القواعد في فهم نصوص الكتاب والسنة، الدين ما هو فوضى، الدين ما هو لكل أحد أن يفهم ما شاء كيف ما شاء، نصوص قواعد أصول ضوابط أفنى العلماء رحمة الله عليهم أعمارهم في استنباطها وتقعيدها وتهذيبها وضبطها، حتى يفهم المسلم أن يفهم هذه القواعد، حتى يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه القواعد يقولون أن كلمة كل تعد من صيغ العموم، يعني إذا أتى الشرع بكلمة كل أو جميع أو قاطبة أو كافة، هذه ألفاظ تدل على العموم، أي أن هذا الحكم يشمل كل من ذكر بعد هذه الكلمة. قال: كل مسكر خمر، خلاص أي شيء يذهب العقل يعد خمرا. ثم قال: وكل مسكر حرام. فلو تناول الإنسان مثلا مادة معينة هي في عرف الناس لا تعد من الخمور، يعني لا تعد نوعا من أنواع الخمور المعروفة، ولكن هذه المادة تذهب العقل تسكره، إذن تعتبر خمرا، وإذا اعتبرت خمرا فهي حرام. هذا الذي يقوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واسمعوا وعوا وتدبروا لهذا الكلام الذي سيقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يشربها في الآخرة، والجزاء من جنس العمل ولا يظلم ربك أحدا. وقلنا أيضا إخواني وأخواتي في مناسبات أخرى في حلقات أخرى، قلنا علينا أن نتدبر في الجزاء والثواب والعقاب، وأن نربط بين العمل الذي رتب عليه ثواب معين وبين العمل الذي رتبت عليه عقوبة معينة، سنجد رابط. فهنا في رابط، تشرب الخمر في الدنيا تحرمها في جنات النعيم، متى؟ إذا مات الإنسان وهو يدمنها وهو غير تائب منها. أما من تاب، تاب الله عليه. يقول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تبدل السيئات إلى حسنات. الشأن في من يشربها ويدمنها ويموت على هذه أم الخبائث، هذا جزاؤه في الآخرة والعياذ بالله. فأنه كما تعلمون في شريف علمكم أن الله تبارك وتعالى قد بيّن في كتابه الكريم أن في جنات النعيم نهر من خمر، قال: وأنهار من خمر، قال: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. والآية الأخرى يصدعون عنها ولا ينزفون، ما فيها صداع ولا نزيف، كما تصيب خمر الدنيا أصحابها بالصداع والآلام والنزيف وما إلى ذلك، لذة ما بعدها لذة في جنات النعيم. بل ذكر أهل العلم كما جاء في الأثر أن هناك بحر الخمر، ليس فقط نهر الخمر، بحر الخمر. هناك أربعة أبحر: بحر الماء، وبحر الخمر، وبحر اللبن، وبحر العسل. هذه في الفردوس الأعلى. ثم من هذه البحار العظيمة الأربعة تتفجر الأنهار الأربعة: نهر الخمر، ونهر اللبن، ونهر الماء، ونهر العسل، كما جاء ذلك في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأنهار تجري تحت قصور المؤمنين في جنات النعيم، يستقون منها كيف ما شاءوا ومتى شاءوا، نسأل الله من فضله. لذلك من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة، ومات عليها حرمها في الآخرة. أيضا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الإمام أحمد وغيره، قال: ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. وكذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حديث أبي الدرداء، وهو حديث يعني حسنه بعضهم، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ألا، قال لي: ألا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو إن حرقت، وإن قطعت وإن حرقت لا تشرك بالله شيئا، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. ثم قال: ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وهذا رواه ابن ماجه وغيره. وهذا حديث عظيم معنا، رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، أن رجلا قدم من جيشان منطقة في اليمن، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراب في اليمن يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. هذا السائل قال: نعم هو مسكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكرة أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. أعوذ بالله. العصارة التي تخرج من أهل النار والصديد من شدة العذاب والعياذ بالله، تكون شرابا لمدمن الخمر إذا أدخلهم الله سبحانه وتعالى النار. نقول كذلك: والجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. كان ذنبهم شربهم لهذه الكبيرة العظيمة لأم الخبائث، فكان جزاؤهم أنهم سيشربون من عصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم، ونختم بهذا الحديث العظيم الذي حقيقة يأخذ بمجامع القلوب ويهز القلوب المؤمنة ويوقظ الغافلين الذين قد غرقوا في شرب هذا المنكر الفظيع، نقول لهم: اسمعوا لهذا الحديث العظيم المخيف. يقول فيه صلى الله عليه وسلم، وهو رواه الترمذي وغيره، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الثالثة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد في الرابعة لم تقبل له صلاة 40 صباحا، فإن تاب لم يتب الله عليه، وغضب الله عليه، وسقاه من نهر الخبال قيل يا أبا عبد الرحمن، يعني عبد الله بن عمر، قيل يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال نهر يجري من صديد أهل النار، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلينا عباد الله أن نتقي الله وأن نحذر من أسباب سخطه وغضبه، وأن نبتعد عن الذنوب صغيرها وكبيرها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، خصوصا هذه الكبيرة العظيمة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم بأم الخبائث، وهي مفتاح كل شر كما جاء في الحديث الحسن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بإذن الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.